بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس 96 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغزا، وهو قليل في فعلت وفاعل غير معدب قياسه فاعل، وأفعال فعلان نحو أشير ونحو صديان ونحو الأجهار، وفعل أولى وفعيل بفعول كالضخم والجميل والفعل جمول، وأفعال فيه قليل وفعل وبسوى الفعيل قد يغنى فعال. تحدث الناظم رحمه الله في هذا الباب عن طريقة بناء اسم الفاعل واسم المفعول، وجمعهما بقوله أسماء الفاعلين والمفعولين. وقد وقع الاعتراض على الناظم رحمه الله تعالى في هذا الجمع، إذ جمع فاعلا ومفعولا على فاعلين ومفعولين، مع أن المراد بهما هنا الأبنية لا الذوات. وجمع السلامة خاص بالعقلاء وصفاتهم. قال في اللوحة: باب أبنية جمع بناء، والمراد به الصيغ أي صيغة أسماء الفاعلين جمع فاعل، والمفعولين جمع مفعول. واعترض هذا الجمع بأن فاعلا ومفعولا اسمان لللفظ وهو غير عاقل، ولا يكون هذا الجمع إلا للعقلاء. وأجيب بأن ما ذكر اسم للمعنى والذوات الفاعلة أو المفعولة لا لللفظ، وغلب العاقل على غيره فساغ الجمع. أفاده العلامة السجاعي عن ابن قاسم وهو في فتح الجليل. واسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل المعلوم لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث للثبوت، فهو صفة تصاغ من الفعل المعلوم نحو قام لتدل على معنى وقع من الموصوف بها، وهو القيام الواقع من زيد في قولك زيد قائم، أو قام به على وجه الحدوث للثبوت. فاسم الفاعل يدل على الحدوث بخلاف الصفة المشبهة به، فإنها تدل على الثبوت كما تقدم، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعد هذا. ونذكر فيه ما تفارق فيه الصفة اسم الفاعل. والصفة قائمة بالموصوف بها على وجه الثبوت والدوام، فمعناها ثابت ودائم كأنه من السجايا والطبائع اللازمة نحو حسن ونقي وطاهر. والحدوث في اسم الفاعل يراد به التجدد بتغير الأزمنة وتجددها. واعلم أن اسم الفاعل يصاغ من الفعل، ولا بد من النظر في الفعل قبل صوغ اسم الفاعل منه لمعرفة وزنه. وعن هذه الأوزان تحدث الناظم رحمه الله في هذه الأبيات: والفعل بالنظر لهذا الباب ثلاثي وغير ثلاثي، والثلاثي منه المفتوح العين مطلقا، أي سواء كان متعديا أو لازما نحو ضرب وقعد، ومنه المكسور العين المتعدي نحو عالم، وهذان قسم واحد بالنسبة لهذا الباب. القسم الثاني المكسور العين اللازم نحو فرحا ونشطا وبطرا. القسم الثالث المضموم العين نحو ظرف وكرم، وهذا كما علمت لا يكون إلا لازما. تحدث الناظم رحمه الله عن القسم الأول بقوله كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا. فقياس اسم الفاعل المصوغ من الثلاثي المجرد إذا كان مفتوح العين مطلقا أو مكسورها متعديا هو فاعل، لقوله كفاعل أي كوزن فاعل صوغ اسم فاعل إذا كان الفعل ثلاثيا مفتوح العين مطلقا أو مكسورها متعديا. مثال المفتوح العين المتعدي ضرب، اسم الفاعل منه ضارب، ومثاله لازما قعد، اسم الفاعل منه قاعد. ومثال المكسور العين المتعدي آمن زيدون العقاب، فاسم الفاعل منه آمن، وضمن الشيء فهو ضامن، وشرب الماء فهو شارب، وركب الدابة فهو راكب. وقوله كغذا هو بالغين والذال المعجمتين بمعنى سال. قال الأزهري رحمه الله في التصريح يقال غزا الماء إذا سال، وغزا العرق إذا سال دما، وغزا البول إذا انقطع، وغزا الشيب إذا أسرع. ويستعمل متعديا يقال غزا الطعام الصبي، وغزوته أنا باللبن، أو غزا الطعام الصبي، فيكون من قسم المتعد. وقوله وهو قليل في فعلت وفعل غير معد، بل قياسه فاعل. أخرج به فعل المضموم العين، وهو قليل في فعلت وفعل غير معدى بالقياس وفعل. هذا البيت أخرج به فعل المضموم العين وفعل المكسور العين اللازمة، فهذان لا يأتي اسم الفاعل منهما على وزن فاعل إلا قليلا، لقوله وهو أي وزن فاعل قليل في فعلت وفعل اللازم. فمما ورد من فعل قولهم فاروها بمعنى حازقة. جاء اسم الفاعل منه على وزن فاعل فاره، قال الله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قرأ أهل الشام والكوفة فارهين بالألف أي حاذقين بتخيرها أو متخيرين لمواضع نحتها، وقرأ الباقون فرهين بغير ألف، فقيل معناه آشيرين، وقيل معناه كيسين، وقيل غير ذلك، وقيل فارهون وفارهون لغة واحدة. وهذه الكلمة فاره بالنسبة لثبوت الألف أو حذفها لها نظائر في كتاب الله تعالى، منها قول عز وجل وإنا لجميع حاذرون، قرأ أهل الحجاز والبصرة حذرون بلا ألف، وقرأ الآخرون حاذرون بالألف، وحاذرون بالألف معناه مؤدون ومقوون أي ذو أداة وقوة، مستعدون شاكون للسلاح، شاكون في السلاح. ومعنى حاذرون بلا ألف أي خائفون شرهم. قال الزجاج الحاذر المستعد والحاذر المستيقظ. وقيل فيها غير ذلك كما في تفسير البغوي. والمقصود أن فاعلا قليل في فعل كما مثلنا وفعل المكسور العين اللازم نحو سالم، فاسم الفاعل منه سالم وهذا قليل. أما قياس اسم الفاعل من فعل المكسور العين اللازم وهو القسم الثاني فأشار إليه بقوله بل قياسه فعل، وأفعال فعلان نحو أشر ونحو صديان ونحو الأجهر. فهذه ثلاثة أوزان لاسم فاعل فاعل المكسور العين اللازم. الأول فاعل وهو لما دل على الأعراض نحو فرح فهو فرح، وأشير الأحمق فهو أشير، والأشير الذي لا يحمد النعمة والعافية. الثاني أفعل فيما دل على الألوان والخلق، مثال الأول أخضر وأسود وأكحل وألمع، ألمع أي أسود حمرة الشفتين. ومثال الثاني أعور وأعمى وأجهر، يقال جهر الرجل إذا لم يقدر على الإبصار في الشمس، إذا لم يقدر على الإبصار في الشمس فهو أجهر. الثالث فعلان وهو ما دل على الامتلاء وحرارة البطن، فالأول نحو شبعان وريان، والثاني نحو عطشان وصديان. يقال صدي الضال في الصحراء فهو صديان، كعطش فهو عطشان، وزنا ومعنى وحكما. وكل هذه صفات مشبهة وليست باسم فاعل حقيقة إلا القسم الأول فاعل، وإلا إذا أضيف فاعل كطاهر القلب. وكل هذه صفات مشبهة وليست باسم فاعل حقيقة كما قد يفهم من ظاهر كلام الناظم رحمه الله. ولعل قصده كما بين بعض الشراح أن تلك الأفعال تدل في الغالب على معان لازمة أو ما يشبهها، فيناسبها أن يصاغ منها صفات مشبهة بتلك الأوزان لا أسماء فاعل. وأما قياس اسم الفاعل من فعل مضموم العين وهو القسم الثالث فأشار إليه بقوله وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعال فيه قليل وفعل. فأخبر رحمه الله تعالى أن أوزان اسم الفاعل من فعل أربعة، الأول فعيل وهو أكثرها نحو ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، وكرم فهو كريم. الثاني فعل وهو دون الأول نحو شهم فهو شهم، والشهم الذكي الفؤاد المستوقد والجمع، والجمع شهام كما في اللسان، ونحو ضخم من ضخم الشيء إذا غلظ. الثالث أفعل وهو دون الأول والثاني، وهو دون الأول والثاني نحو خاضوب فهو أخضب إذا كان أحمر إلى الكدرة. الرابع فاعل وهو دون ما سبق نحو بطل وحسن. وهناك أوزان أخرى كشجاع وجبان وجنب وعفر لم يذكر الناظم لقلتها، ثم قال رحمه الله وبسوى الفعل قادر نفع. تقدم أن قياس اسم الفاعل من فعل المفتوح العين هو فاعل، وقد أخبر رحمه الله هنا أنهم يتركون القياس المضطرد ويستعملون غيره مما يغني عنه كشيخ وأشيب وطيب وعفيف، فلم يقولوا شائخ وشائب وطائب وعاف، كما استغناوا عن ماضي يدع، يدع استغنوا عن ماضيه وعن مصدره وعن اسم فاعله واسم مفعوله، استغنوا عنه بترك، يترك فهو تارك ومصدر ترك. والنحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك. ونجد في الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم مصدر يدع في قوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. قال ابن الأثير رحمه الله وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله، فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس. ومن مجيء اسم الفاعل ما أنشده ابن بري من قول معن بن أبي أوس عليه شريب اللين وادع العصا يساجلها حماته وتساجله. ومن مجيء اسم المفعول قول الآخر فأيهما ما أتعبن فإنني حزين على ترك الذي أنا وادعه، على ترك الذي أنا وادعه. والحمد لله رب العالمين.